القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح النصر. يا شمس طلعت حية عشرة من رمضان، بركي جنود العبور في كل حين ومكان، بركي رجال كبروا لله في عبورهم، بركي رجال كبروا لله في عبورهم، ورفعوا راية الجهاد والنصر والإيمان، ورفعوا راية الجهاد والنصر والإيمان. اليوم تهل علينا ذكرى انتصار العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر 1973. في هذا اليوم نقدم تحية حب وتقدير وامتنان لكل من شارك في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر. يا أحلى بستان يا عود ريحان، يا أحلى بستان يا طمر حنة وعصفورة من الجنة، منصورة يا بصر منصورة. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. يوم عشرة رمضان في أوقات رمضان، يوم عشرة رمضان. عزيزتي المستمعة، ذكرى هذا اليوم المجيد العاشر من رمضان سيظل دائما مبعث اعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأبطال الذين صمدوا وضحوا في سبيل عزة الوطن وكرامته. عدوا العساكر والملائكة كبار الموج مش انجر وياه، عدوا العساكر والملايكة معاهم كبار الموج. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وهذه الكلمة في ذكرى العاشر من رمضان. والملايكة معاهم كبار الموج مش انجر وياهم، شافوا في السماء اسمك وملا المعارك رسمك، شافوا في السماء اسمك وملا المعارك رسمك. الله الله أكبر يا محمد يا رسول الله، والنصر كان في رمضان. الله أكبر يوم عشرة رمضان. الله أكبر. بالتأكيد جيل اللي تعاش جوه الجيش او بره الجيش، انت قعدتي فتره حرب الاستنزاف وانت بتعملي تقريبا معدل نمو 8%، فالشعب استحمل انه يقعد في اوض داخل مدارس وبدوره ميه مشتركه، استحمل التهجير، استحمل اشياء كثيره، والجيش اتربى ان احنا عايشين تحت الارض، حتى كانوا بيسموها ملاجئ، انا كضابط دفاع جوي كان اسمها ملاجئ، لكن بتدرب بستحمل جت حرب 73 قالت ان العرق في التدريب يوفر الدم في المعركة، قالت ان روح الرجالة هي اللي تفوقت، قالت الراجل بالمعدة لا المعدة بالراجل، كل ده كان موجود. كل العناصر الأمة بما فيها الرئيس عبد الناصر بعد الهزيمة انه يجيش الناس ويبتدي يجيب بقى معدات دفاع جوي لينا او كافة انواع المعدات اللي بتحمل الامل في بكرة. فكرة قرار بهذه الشجاعة بهذه القدرة من الرئيس السادات، كل الاحترام، كل الشهداء وكل الأعزاء وكل الزملاء اللي كانوا على قلب رجل واحد وعلى هدف واحد، كل عناصر الأمة، شعب وجيش ووزارات. انت كان نقلتي لإعداد الدولة مش إعداد قوات مسلحة للحرب، هذه المنظومة من العمل تحمل كل تقدير لكل واحد خط فيها، لكل واحد حبة عرق وقعت منه، لكل أسرة تحملت المسؤولية إلى انتصارنا وبالتعبير جبنا النص مصر، لواء أركان حرب طارق مهدي رئيس أركان الدفاع الجوي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحافظ الوادي والبحر الأحمر والإسكندرية. نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي ومساعد الإخراج أحمد بدر. بعدين معاك يا غادة، مش كنا خلصنا من الموضوع ده؟ مين قال كده؟ ما خلصناش ومش هنخلص. وإيه الحل معاك؟ الحل إن أكون مع أخويا ونشوف مصالحنا. وأنا رأيي غير كده. رأيك إيه يا أشرف؟ رأيي انك تفكر شوية. يعني انت جاي معايا ولا قاعد هنا؟ اجي معاك فين بس؟ اسيب بلد واجي معاك فين؟ بلدك هي اللي فيها مراتك على رأي جوحة. يا غادة جوحة مش هو الحل. لا هو الحل، ولو كنت اقدر هاجر كنت عملتها. مش كفاية الاولاد؟ انا ما ايش دعب حد، انا عايز اعيش حياتي بالطريقة اللي انا عايزاها. طيب انا عندي حل وسط. ايه هو؟ تسافر شهر ولا حاجة يعني تجربي، وبعدين نبقى نفكر ونقرر نكمل برا ولا لا. هو انا لسه هجرب. وبعدين معاكي بقى يا غادة، مش كفاية تجربة بنتك؟ اهي سافرت وعاشت في امريكا كام سنة ورجعت في الاخر تاني لبلدها وقالت كفاياني غربة. الغربة مش اني اكون خارج بلدي يا اشرف، ممكن الواحد يحس بالغربة في بلده. ايه الجملة المأساوية دي؟ نجملة تود على طلاق يا ماما. انا ما اقصدكش انت يا اشرف. أنا فعلا بقيت حاسة بالغربة وأنا وسط أهلي وناسي زي ما بيقولوا كده. مش للدرجة دي بس يا أميرة. لا لا لا للدرجة دي وأكتر يا كريم. إيه بس السبب في اللي أنت بتقوليه ده بس؟ عيلة مرزوق، عيلة مرزوق ما بقتش زي ما هي. العيلة كده بتفقد ترابطها مع بعض. ما تكبريش الموضوع يا أميرة، كل القصة مشاغل الحياة عمالة تزيد ورا يوم ويوم بعد يوم، والناس مش لحقة تكفي التزاماتها. لا لا لا لا مش للدرجة دي، مش للدرجة اللي وصلنا لها دي. انتوا يجي كده شهر رمضان من غير ما نتجمع ونفطر مع بعض ولا نشوف بعض. الله يرحمك يا جدو. ومالنا بس يا أميرة، ما احنا لسه متجمعين أول رمضان وموزعين كرتونة رمضان في الجمعية كمان. الله يرحمه جدو سامي مرزوق. الله يرحمه. لكن مال جدك سامي ومال اللي بتقوليه دلوقتي؟ ما هو لو جده كان عايش ما كانش ده بقى حال عيلة مرزوق. أظن لو جدك كان عايش كان لازم يواكب العصر والتطور والسرعة اللي وصلنا لها. استحالة طبعا، جده كان بيجمع الأسرة في كل المناسبات وما كانش حد بيقدر يتصرف تصرف يخل بتماسك عيلة مرزوق، وكانت العيلة كل يوم تجمع عند حد. الزمن غير الزمن يا أميرة، هو حد قادر يعزم حد؟ الفكرة مش في العزومة، طالما كلنا بنفكر بالطريقة دي يبقى حالنا مش هيتغير وهنفضل زي غيرنا ونقضيها مجاملات فيس وواتس وغيرهم من غير ما الوشوش تشوف بعض. أنا معاكي في اللي بتقوليه ده كله، بس احنا كمان مقصرين زي غيرنا. ما هي دي المشكلة، حتى بابا مسافر بقى مشغول عننا على طول. بس الغريبة بقى ان ده بقى شعور عام في معظم عيلة مرزوق يا أمير. أيوة لكن ما فيش حد فيهم بيفكر يصلح الحال، الكل بينتقد وبس، واللي بيفكر يبعد ويشتري دماغه ويحل مشاكله هو وبس. انت عرفتي اللي حصل لعمتك غادة؟ ايه ده ايه ده، مالها عمته؟ ايه اللي جرى لها؟ عزيزتي المستمعة، انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر هو دوما يدفعنا للعزة والفخر. وحول الاحتفال بالمناسبات الوطنية هي صورة من صور الانتماء للوطن من خلال هذا الحوار. سيادة اللواء أركان حرب محمود خليفة المستشار العسكري لأمين جامعة الدول العربية ومحافظ الوادي الجديد الأسبق، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. 50 عاما تمر على ذكرى النصر والكرامة، 6 أكتوبر العاشر من رمضان، كيف من خلال هذه الذكرى الجميلة نغرس قيمة الانتماء والولاء داخل أبنائنا وشبابنا في مصر؟ طبعا أنا بشكرك على هذه الاستضافة. بالنسبة الحقيقة موضوع الولاء والانتماء ده موضوع كبير جدا جدا جدا. وأنا يمكن بالمصادفة أنا كنت بدرس بعض الجامعات المصرية مادة الولاء والانتماء. يعني الولاء ده حالة مشاعرية، حالة حب، حالة عشق للوطن. الانتماء هو الانتماء للكيان، للبلد. وأنا دايما أقول من ينتمي للقرية ينتمي للمركز، ينتمي للمحافظة، ينتمي للوطن. في ذكرى انتصارات أكتوبر العظيم سنظل نحتفل بهذا العيد إلى الأجيال إلى مدى الدهر إن شاء الله. يمثل عودة الأرض، عودة الكرامة، يمثل العزة، يمثل كل التضحية للشعب المصري الذي اقتطع من قوته من أجل الإعداد لحرب أكتوبر. يمثل المجتمع أيضا شارك في ذلك. أنا عشان كده بقول المجتمع المصري يعني اقتطع من قوته يومه لصالح الإعداد للحرب بالصبر بالصبر وبالمادة وبكل من يملك. الأسرة المصرية العظيمة هي أسرة وطنية. الجند المصري تخرج من بيت مصري وطني. وإذا أعدت هذا الفرد بحيث لا يتقاعس في مهمته هو لا يتقاعس في الميدان. عشان كده الإعداد القوي في الأسرة المصرية ينتج مقاتل لا يتقاعس في الميدان. تضحيات الجند المصري في حرب أكتوبر كانت عظيمة جدا، وكان الجند المصري ومفاجأة حرب أكتوبر كان أمامنا تحديات كبيرة جدا جدا جدا. الإعداد السياسي للحرب، الإعداد الاقتصادي للحرب، الإعداد الإعلامي للحرب، الإعداد الدرامي والفن للحرب، الإعداد وتطوير مسرح العمليات وإعداد مصر للعمليات، وأيضا الجبهة الشعبية. والجبهة الشعبية فكان فيه عشان كده بنسميه الإعداد الشامل، ليس فقط اقتصادي أو إعلامي أو دراما أو إعداد مسرح العمليات، ولكن إعداد شامل للحرب. الحرب دي كانت حرب عظيمة جدا جدا جدا. لأول مرة مصر مع سوريا دولتين عربيتين في توقيت واحد يتم التنسيق بينهما وعمل حرب على إسرائيل، فكانت هي للمرة الأولى أن يكون جيشين دولتين يهاجموا إسرائيل. التضامن العربي في هذه الحرب كان عظيم جدا جدا. العالم من هذه الحرب علم قوة مصر الحقيقية وقوة الشعب المصري، وكان العرب قوة كبيرة تضامنية تكاملية على أعلى مستوى. وهندرس حرب أكتوبر للأجيال القادمة وأولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا حتى يعلموا أن هناك أجيالا حافظت على العزة والكرامة وطهارة هذه الأرض. كل سنة وحضرتك بخير وكل جنودنا بخير إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيبة ومتشكرين جدا جدا. اللواء أركان حرب محمود خليفة المستشار العسكري لأمين جامعة الدول العربية وأيضا محافظ الوادي الجديد الأسبق، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. كل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك طيبة والشعب المصري والعربي كله بخير وقوات المسلمة. مستمعة، العاشر من رمضان السادس من أكتوبر هو نصر لملحمة وطنية، وحول دور الجامعة في غرس قيمة الانتماء عند الطلاب من خلال الأنشطة أجريت هذا الحوار. الأستاذ الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون الطلاب، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير يا دكتور. صباح الخير. دكتور، العاشر من رمضان الجامعة ليست فقط للعلم ولكن هي أيضا لغرس القيم الجميلة في نفوس أبنائنا الطلاب من خلال قيمة الانتماء إلى الوطن، ونحن اليوم نحتفل بذكرى غالية على كل مصري وهي ذكرى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر. كيف تغرس الجامعة هذه القيمة في نفوس أبنائها من خلال العلم ومن خلال الأنشطة؟ دور الجامعة هو بناء شخصية سوية قوية بتخدم الوطن من خلال الطالب. الطالب ليه رافدين، الرافد الأول هو الرافد التعليمي من خلال تحسين الخدمات التعليمية والمنتج التعليمي، والرافد الثاني هو رافد الأنشطة الطلابية. جزء مهم جدا في الخطة الاستراتيجية لجامعة جنوب الوادي، وده بيتم تنفيذه من خلال معالي رئيس الجامعة من سنتين، هو الاهتمام بتنمية الوعي القومي لأبنائنا الطلاب، وكمان مجابهة الشائعات، وده بيتم من خلال تنفيذ ندوات توعوية في الكليات، وبيتم تنفيذ ندوة مجمعة في فرع الجامعة بالغردقة تسمى الندوة التثقيفية لتنمية الوعي القومي ومجابهة الشائعات، ودي بتكون بمشاركة جامعات الصعيد التسعة وبرلمان مصر وشباب تصدوا معنا من وزارة الشباب. وهذه الندوة بيتم دعوة فيها الخبراء الاستراتيجيين وخبراء من أكاديمية ناصر العسكرية، وإحنا نشرف في جامعة جنوب الوادي بتوقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، وبيمدونا بالخبراء الاستراتيجيين في المجالين المهمين جدا لأبنائنا الطلاب، تنمية الوعي القومي ومجابهة الشائعات. المردود بتاع الندوات اللي تمت العام الماضي والعام اللي قبله كان مردود هائل جدا لأبنائنا الطلاب، لأن تصحيح المفاهيم وتوضيح حروب الجيل الرابع والخامس وكيفية مجابهة الشائعات ووأدها في مهدها، وبيتم تنظيم كمان حلقات نقاشية في آخر الندوات التثقيفية لطرح كل التساؤلات من أبنائنا الطلاب والرد عليها من خلال الخبراء الاستراتيجيين، وبيتم عمل تدريب ميداني لكيفية اكتشاف الشائعة وكوائدها في مهدها، وده شيء مهم جدا بالنسبة لنا في تنمية الوعي القومي للطلاب. من خلال هذه الندوات الطالب يكون سفير يعني لمجتمعه من خلال مجابهة الأفكار الهدامة، من خلال مواجهة الجيل الثالث والرابع في الشائعات. يعني هذه الندوات هي قيمة أو هي جانب إيجابي بينمي شخصية الطالب. ده صحيح، وإحنا كمان مش بنكتفي بكده، إحنا العام الحالي عملنا زيارات للمشروعات القومية الكبرى لأبنائنا الطلاب، وأصرينا إن يبقى في تنوع في المشاركة وعدم تكرارها من الطلاب لاستفادة أكبر عدد من الطلاب، وعملنا زيارات لمدينة أسوان مصانع الكيمة وأسوان الجديدة ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، وكذلك الأولاد زاروا العاصمة الإدارية وزاروا قناة السويس وزاروا مدينة الجلالة، وعملنا شيء مختلف جدا إن أبنائنا الطلاب اللي زاروا الأماكن دي عملنا لهم فيلم وثائقي دوكيومنتري، هم نفسهم اللي تكلموا عن أرائهم في المشروعات القومية الكبرى دي، واللي شافوه لايف أمامهم ونقلوا تجربتهم لزملائهم الطلاب من خلال توثيق التجربة. والفيلم ده احنا بنعرضه في كل الفعاليات بتاعت الجامعة، لأن ده هيبقى بالنسبة للطالب مصدق أكتر، لأن زميله هو اللي راح شاف أمامه إيه المشروعات الضخمة اللي بتقوم بيها للبلد، لأن المشروعات القومية الكبرى دي ده جزء من استثمار البلد ليهم للطلاب مش لينا احنا، ده استثمار للأجيال القادمة. هو لازم يشعر بده، وده حينمي الوعي القومي فيه وينمي عظمة بلده فيه وينمي ان بلده مهتمة بيه وبتعمل له المشروعات الكبرى دي ليه وللأجيال القادمة ان شاء الله. التوعية الاقتصادية عامل مهم في مجابهة الشائعات ومواجهتها من خلال الحقائق التي نقف عليها وتكون واضحة بالنسبة لأبنائنا الطلاب. احنا دورنا في الجامعة زي دور الأسرة تماما، الأب والأم أحيانا كثيرة بيجمع أبنائه ويبتدي يعمل حلقة نقاشية وديسكشن ومناقشات في أحوال الأسرة وأحوالها المادية والاجتماعية وأحوالها المالية، فده دور الجامعة إن هي كمان تشرح لأبنائنا الطلاب المرحلة الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد، وهي مش مرحلة مقصورة على مصر، ده بالعكس ده مصر جزء من المردود اللي حاصل في العالم. لازم نشرح زي ما حصل النهاردة في الندوة، نشرح لأبنائنا إن مصر بتتأثر بالتحول الاقتصادي الرهيب اللي حاصل من الحرب الأوكرانية والنزاع الصيني الأمريكي، وده شيء طبيعي إن بيأثر فينا، لكن ولادنا لازم يفهموه، لأن أنت دلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي بالعكس هي قللت التواصل مش زودته، لأن أبنائنا الطلاب الجداد نادرا ما يتفرجوا على التلفزيون، فيبقى دور الجامعة دور الإعلام إن هو يوصل لهم المعلومة بمنتهى البساطة وبالطريقة بتاعتهم من خلال النقاش. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، ومزيد من التقدم والتوفيق إن شاء الله، ودايما مصر يعني هي بتبنى بسواعد شبابها الذين هم يتسلحوا بالعلم والمعرفة والانتماء من خلال الجامعة. شكرا لحضرتك الأستاذ الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون الطلاب. كل عام وحضرتك بخير. كل عام وحضراتكم بخير يا فندم. شكرا. يا ضمر حلة وعصفورة من الجنة. عزيزتي المستمعة، للكلمة الطيبة تأثير رائع في النفس والروابط الإنسانية، وصوما مقبولا. النهاردة عايزين نتكلم على موضوع يمكن يكون مهم لبعض الناس مننا، موضوع الإسراف. الإسراف في كل شيء حولنا، الإسراف في السلوك، الإسراف في التعامل، الإسراف في حتى الفكر، اللي هو أنا بأسرف أحيانا في بعض الأفكار اللي هي ما بقاش ليها أي لازمة في أنها تفيدني في موضوع إيجابي، ممكن تكون بتهلك فكري وعقلي، ما تخليش أركز في الإيجابيات اللي في حياتي. الإسراف في المظهر العام، الإسراف في حد ذاته في كل شيء، حتى لو كان الإسراف في بعض الأمور اللي ممكن تجنح بي إلى أن أنا أهمل في أمور أخرى. فعشان كده عايزة أقول النهاردة، أهمس في كل أذن بتسمعني، أن إحنا عايزين نحاول نضبط حياتنا على الأقل في بعض الأشياء اللي إحنا بناخدش بالنا منها، اللي ممكن تكون لو إحنا أقمنا على ضبطها ممكن تصلح لنا أحوال أخرى وتصرفات أخرى وإحنا مش واخدين بالنا. أحيانا جدا بنصرف مثلا في المشاهدة في التلفزيون في حاجات أو في شيء من اللهو اللي هو مش مفيد. ده لو إحنا ضبطنا الموضوع ده ممكن إن إحنا نسهم بالوقت ده في شيء آخر. لو أنا مثلا قعدت أقرأ في شيء ينفعني أو ينفع بيتي أو ينفع أسرتي أو ينفعني أنا نفع شخصي كثقافة عامة، ثقافة دينية اقتصادية سياسية، كل الأمور دي ممكن تنفع بيا كل من حولي وتنفعني أنا شخصيا. فأنا عايز أقول هنا إن إحنا عايزين نضبط كل شيء حولنا بشيء من الحكمة. اللهم رزقنا الحكمة ورزقنا قول وفعل كل ما يرضيه ويرضي من حولنا عنا. أشكركم جدا. الداعية والبحث الإسلامية هدى الكاشف، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. عزيزتي المستمعة، ومن نفحات شهر رمضان حب الخير للآخرين، وفي بيتنا رمضان زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزي وما فيش زي اللوز ولذيذ يا مدمس، شغل ايديا وزي وما فيش خد لك منه قرش وغمس كل متنقي عليه تحبيش زي اللوز ولذيذ يا مدمس. الدكتورة أميمة عبد الله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. كل عام وحضرتك بألف خير يا أستاذة هالة. دكتورة أميمة، في بيتنا رمضان، ما هي القيمة اللي حضرتك حابة تكون موجودة معانا في هذا الشهر الكريم؟ والله قيمة النهاردة عايزة أقولها، وهي حب الآخرين أو حب الخير للغير. بمعنى ان المفروض ان الواحد ما يبقاش عنده شيء من الأنانية، نعاوز كل حاجة حلوة لنفسه بس. يعني ما ينفعش ان مثلا ان يعني بتبقى فيه مثلا الاشياء يعني الطعام او كده، الناس تبقى عارفة ان احنا في موسم عاوزين يخزنوا مثلا، في نزل عروض بتنزل عروض في اماكن وكده وجمعيات استهلاكية او حاجة زي كده، بيبقى الواحد عاوز ياخد ويقول يجيب لنفسه ومش مهم يفكر في غيره، ياخد الكمية كلها. الكمية كلها. المفترض ان انا لما يكون في حاجة زي كده اقول هو اكيد انا مش لوحدي، لازم حتى اعلم ولادي ما يبقاش مثلا اشتري، في ناس بتشتري مثلا كميات كبيره جدا من اي حاجه استهلاكيه او حاجه بناكلها، وطب وغيره يجي يسال حاجه دي ما يلاقيهاش، طب ما انا لازم برضو اراعي غيري واعود ولادي ان يا اولاد مثلا لما ابني يقول لي ليه ما خدتش ده في كتير مثلا يا ماما او كده، اقول لا يا حبيبي في غيرنا هياخد، ما ينفعش ان انا افكر في نفسي وبس. ولو حسيت ان مثلا حاجة هي دي حاجة لو عملناها تبقى كويسة، حد وانا واقف مثلا جبت كمية وجيب يسأل عن نفس الشيء ده وما قالوله خلص مثلا، انا يعني يا ريت اتمنى ان حد بس يقول لك لا انا مستغني عن الكيسين دول مثلا، كيسين السكر دول او كيسين ايا كانت ايه هي الحاجه دي، انا اخذت لا عشان خاطر يعني اصل ده موقف حصل قدامي يعني. فانا عايزه حتى عشان يبقى في اعلم ابني يعني ايه حب الغير، يعني حب الغير مش بالكلام، مش هتقعد اتشدق بالكلام انا بحب الغير انا بحب، لا عايزه فعل بقى لما يجي ابني يا ماما ليه مش احنا كنا هناخد حاجه دي، لا يا لا يا حبيبي ده هو يعني مثلا طنط دي واقفه وكانت هتاخد الحاجه دي وما لقيتش واحنا خدنا. وعلى فكره الحركه دي والله العظيم يعني هتلاقي ربنا طرح البركه في الحاجه اللي خدتها والله دي يعني حاجه جميله جدا، وهتحسي بسعاده داخليه ملهاش حدود. دكتوره اميمه، يعني في هذه الايام والظروف الاقتصاديه يعني على جميع الـ الـ الـ يعني الاسر، هذه الايام في حاجه الى حب الاخرين والتكاتف أكيد. بين الناس في يعني هذه الازمه اكيد في رمضان هتكون ليها صور مختلفه. طبعا اكيد يعني هو اكيد كل لو كل مثلا اسره في المحيط بتاعها سواء في دايرتها يعني مثلا سواء في المنطقه في العماره في المكان القريب، انا عارف مثلا حد اجتماعيا يعني مثلا ظروفه متواضعه، احاول بقدر الامكان ان انا يعني اعمل يعني احطها كده وانميها نيه صادقه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى ان دي يعني انا عاوز اساعد حد او اقف جنب حد، ان انا مثلا اطلع حتى ولو طبق ولو اي حاجه ولو مثلا كوبايه عصير تمر اي حاجه، واخلي ابني بقى هو اللي يعمل الحاجه دي، هو ده بقى اللي بيعلم حب الغير، حب الخير وحب الغير. يعني طبعا حب الخير وحب الغير فعلا ده ما يبقاش كلام. فانا هنا لما بعمل كده بتعلم قيمه وبعلمها لابني، وهو بزرع فيه ان هو لازم يبقى عنده قيمه الحب بالفعل وليس بالكلام، ودائما في بيتنا رمضان ويكون حب الاخرين دايما معانا طوال العام. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وتمر السنوات وتتوالى وتتجلى الذكريات، ويبقى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ذكرى لأعظم الانتصارات العسكرية المصرية. عدوا العساكر والملايكة معاهم، كبار الموج مش النور وياهم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.